إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي غزوة مؤتة أو وقعة مؤتة، بعد أن قتل القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التوالي، وهم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بأنه لما قتلوا أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. أخبر أصحابه في المدينة بذلك، جاءه الوحي به، ولقب خالدا رضي الله تعالى عنه بأنه سيف من سيوف الله، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قد فتح عليهم، وهو ما أخذه من ذهب إلى أن ما وقع في مؤتة كان انتصارا للمسلمين، لأنه قد اختلف العلماء في هذا، هل انتصر المسلمون في مؤتة أو لم ينتصروا، على ثلاثة أقوال هذا منها، وستأتي إن شاء الله جل وعلا. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم أخرجه البخاري، وقول أبي قتادة رضي الله عنه فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. استطاع خالد رضي الله عنه أن يثبت أمام هذا الطوفان من العدو طول النهار، فلما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة، وساقته مقدمة، وميمنته ميسرة، وميسرته ميمنة، فلما لقوا العدو في اليوم التالي أنكر عدوهم حالهم وقالوا جاءهم مدد. فلما حمل خالد عليهم هزمهم الله أسوأ هزيمة، وقتلوا منهم أعدادا كثيرة، ثم انحاز خالد رضي الله عنه وانسحب بجيشه شيئا فشيئا حتى انصرف إلى المدينة، ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب. وليس في الدنيا قائد يستطيع أن ينقذ هذه القبضة من الرجال بقية 3000 من وسط هذا اللج، أي معظم البحر، إلا أن يأتي بعجوبة، وقد أتى بها خالد، واستطاع أن يخرج من لجة البحر من غير أن يبتل، وأن ينسحب من وسط اللهب من غير أن يحترق، وأن يسجل للذكاء العربي الذي هذبه الإسلام هذه المنقبة في تاريخ الحروب. وقد وقعت قصة في غزوة مؤتة تقال لها قصة المددية. المدد هم العوان والأنصار الذين يمدون المسلمين في الجهاد، ومما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه من المسلمين في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفة، فنحر رجل من المسلمين جزورا، والجزور البعير ذكرا كان أو أنثى، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، الدرقة الترس تتخذ من جلود ليس فيها خشب ولا عقب، فأخذ تلك الطائفة من جلد البعير فجعله كهيئة الترس. قال: ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين أي يبالغ في النكاية والقتل، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقض فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لأجازينك بها حتى تعرف سوء صنيعك، وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد. فأبى خالد أن يرد عليه السلام. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددية وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، لقد استكثرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت لخالد: دونك يا خالد، ألم أفلك؟ يعني لقد جازيتك بما صنعت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ قال: فأخبرته، يعني بما دار بينه وبين خالد في مؤتة. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خالد، لا ترد عليه، يعني لا تعد السلب للمددي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. الحديث رواه مسلم. الصفوة بكسر الصاد خلاصة الشيء وما صفى منه، إذا أثبتت الهاء قلت صفوة بكسر الصاد، وإذا حذفتها قلت صفو بفتحها. فقال: لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: معنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمر فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاسات الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض، ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه إلى الأمراء دون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه راجع خالدا وهو أميره على هذا النحو في ساحة المعركة، يعني بعد أن انفض ما كان بينهم وبين الروم، ولكنه راجع وهدد بأني لابد أن أرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجزينك به. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر خالدا بأن يرد السلم إلى المددي، فلما علم ما وقع أمر خالدا ألا يرد، فقال يا خالد لا ترد علي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدروا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا الحديث يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم. بدأ خالد رضي الله عنه عملية الانسحاب الشاملة من ميدان المعركة عندما قامت مؤخرة المسلمين بقتال التعويق لإحباط مطاردة العدو للمسلمين وإنفاذ القسم الأكبر من قوات المسلمين حتى تنقذ من التطويق. فلا بد من أن يشغل العدو، لأنه لو انسحب هكذا من غير قتال فسيتبعونهم وسوف يطوقونهم، لأنهم عندما كانوا في قرية مؤتة كانوا مستعصين على التطويق، فإذا أرادوا الانسحاب وتركوا الموقع الذي كانوا فيه أحاط بهم جيش العدو، والنسبة معلومة 1 إلى 70، لأن المسلمين كانوا 3000، وأما الروم والعرب المتنصرة فكانوا 200,000. فأراد أن يشغلهم، أوهمهم أن هنالك مددا قد جاء، ثم أمر المؤخرة التي لم تظهر وجوه أفرادها لجند الروم ومن معهم بأن يقاتل، ثم بدأ الجيش في الانسحاب المنظم، ولحقت بهم متقهقرة تلك المؤخرة حتى أنجاهم الله تبارك وتعالى ولم يصب أحد في أثناء هذا الانسحاب. انتشرت المؤخرة على جبهة واسعة، واستطاع خالد رضي الله عنه قطع التماس القريب مع العدو، لكنه لم يكن بعيدا عن مدى النبال، وكان تراجع المسلمين تحت حماية وابل من سهام النبالة المسلمين وعلى رأسهم النبال الإسلامي المشهور واقد بن عبد الله التميمي. كان واقد رضي الله عنه من أرمى الناس، وقد كبر وقال ارفعوني على ترس، فرفعوه فقال انظروا إلى مواقع نبلي فإن رضيتم أخبروني، فرمى المشركين حتى ردهم الله. أخرج هذا سعيد بن منصور بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال الذي رواه بلاغا وهو منقطع. سعيد بن أبي هلال لم يدرك الواقع. جمع خالد قواته وقطع التماس مع العدو وانسحب مع قواته بعيدا إلى الخلف، وأصبح الجيشان يواجهان بعضهما خارج مدى النبال، وكان كلاهما يلتمس الراحة وإعادة التنظيم. يذكر ابن الديباع الشيباني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قاتل قتالا شديدا ودافع عن المسلمين حتى انحاز بهم إلى جبل، وكانت تلك فرصة للمسلمين لدفن شهدائهم في المعركة. قال سعيد بن أبي هلال بلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدا وجعفرا وابن رواحة في حفرة واحدة، كما تم تقسيم أسلاب القتلى من العدو على مقاتليهم، إلا أن خالدا رضي الله عنه استكثر سلب الرومي الذي قتله المددي، فبعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. حديث المددي كما مر عند مسلم في الصحيح. استطاع خالد رضي الله عنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى ثم بحنكته وتدبيره أن يحتفظ بتوازن المعركة حتى الليل، ثم أصبح غازيا وجعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة، فأنكروا ما جاء به من خلاف ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم. ضمير الفاعل في قوله فأنكروا يعود للأعداء، للروم والعرب المتنصرة، فأنكروا ما جاء به من خلاف ما كانوا يعرفون من راياتهم أي من رايات المسلمين وهيئاتهم، وقالوا قد جاءهم مدد فرعبوا. ولسان حالهم يقول إذا كان المسلمون على قلتهم قد فعلوا ما فعلوا بالأمس، فكيف وهم اليوم قد جاءهم المدد وزاد العدد؟ لقد أحجم الروم عن الهجوم، وكذلك لم يهاجمهم خالد، فقد كان يريد أن يخرج من المعركة غير المتكافئة بجيشه سليما ويرعب العدو حتى لا يلاحقه في تراجعه. فلما اطمأن إلى نجاح خطته تراجع بقواته وبعد بها حتى صارت في مأمن. وهكذا انحاز الفريقان كل عن كل قافلا من غير هزيمة. وهذا قول من الأقوال الثلاث أن المعركة كانت متكافئة، ليس فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم، وإنما كما قال ابن إسحاق انحاز الفريقان كل عن كل قافلا من غير هزيمة، فقفل المسلمون على طريقهم التي أبدوا منها حتى مروا بتلك القرية والحصن الذي كانوا شدوا على ساقتهم، يعني اعتدوا على ساقة جيش المسلمين وقتلوا رجلا منهم في أثناء ذهابهم إلى مؤت، فحاصروهم في حصنهم حتى فتحه الله عليهم عنوة، فقتل خالد مقاتلتهم في نقيع، والنقيع البئر كثيرة الماء، في نقيع إلى جانب حصنهم صبرا فيها، فسمي ذلك النقيع نقيع الدم، إلى اليوم يقال له نقيع الدم، وهدموا حصنا هدما لم يعمر بعده إلى اليوم. ثم رجع خالد رضي الله عنه بالمسلمين سالمين إلى المدينة، وبذلك استطاع سيف الله بث الرعب في قلوب حلفاء الروم وأعوانهم من العرب المتنصرة الذين يمر المسلمون في طريق عودتهم عبر أراضيهم. فلم تذكر الروايات أنهم تعرضوا للمسلمين بأي أذى كما فعلوا بالأمس، وهذا من النتائج التي ترتبت على مهاجمته لذلك الحصن وقتله لمن كان فيه وتخريب ذلك الحصن وهدمه. فإنما صنع خالد رضي الله عنه ذلك من أجل أن يلقي الله الرعب به في قلوب من سيمر من القبائل في ديارهم أو في أرضهم حتى لا يتعرضوا لجيشه بسوء ولا مكروه. لقد كانت معركة مؤتة أول معركة يشترك فيها خالد بن الوليد مسلما، كما أنه لأول مرة في حياته يتولى منصب القائد العام لجيش إسلامي. كانت حالة الجند الإسلامي عندما تولى خالد القيادة بمؤتة حالة سيئة بمعنى الكلمة، فقد تمزقوا تمزقا شديدا حتى تبعثروا في أرجاء الميدان في حالة من الفوضى هي الهزيمة بعينها، بل إنها أشنع هزيمة تنزل بجيش إسلامي في العهد النبوي. وصف هذه الحقيقة ابن سعد في الطبقات بقوله يصف حالة الجيش الإسلامي بعد مصرع قادته الثلاثة والكلام لشاهد عيان هو أبو عامر الذي يروي عنه ابن سعد، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وطعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط. يقول أبو عامر وهو ممن شهد المعركة: ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى لم أرى اثنين جميعا تبعثروا. والكلام هنا لشاهد عيان هو أبو عامر. ومن هنا كانت المهمة التي ألقيت على عاتق القائد الجديد خالد بن الوليد مهمة على غاية من الصعوبة والتعقيد، فقد تولى قيادة جيش أنهكه القتال الشديد الضاري طال أيام. فكان وهو في وسط 3000 فقط يجالد طيلة 6 أيام جيشا قوامه 100,000 مقاتل، ومع ذلك فقد هذا الجيش الصغير الباسل قادته 3 الواحد بعد الآخر، فانفرط عقده وفقد تنظيمه، وكان في حالة اضطراب شديد وارتباك خطير جعله مهيئا لأن يدمر تدميرا كاملا أو يقع بكامله أسيرا في قبضة الرومان وأحلافهم من العرب المرتزقة من غير المسلمين. وهذه الحال التي وصل إليها الجيش الإسلامي في مؤتة لا يلام عليها، فرغم زخم الإيمان وثبات اليقين والبسالة النادرة التي قاتل بها هذا الجيش الصغير، فإن للطاقة البشرية حدودا. وإذا نظرنا إلى ظروف معركة مؤتة خاصة بعد فقد الجيش الإسلامي قادته 3 ومضي 6 أيام عليه وهو يقاتل ذلك القتال الضاري، لو نظرنا إلى ظروف هذا الجيش لوجدنا أن استمراره إلى ما لا نهاية في التصدي 200,000 مقاتل ومجالدتها وفوق طاقة البشر. وليس بوسع أي خبير عسكري منصف يلم بتفاصيل وظروف معركة مؤتة، لا يسعه إلا أن يعترف بأن 3 المسلمين في وجه الرومان كل هذه الأيام هو أرقى مراتب النصر والغلبة مهما قيل عن اضطرابهم ومحاولة بعضهم للانهزام. لقد قام القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه بتنفيذ خطة الانسحاب الرائعة. في أثناء الليل قام بتبديل كلي في الميمنة والميسرة والقلب من جيش، جعل رجال ميمنة الجيش مكان رجال الميسرة كما جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة أثناء تعبئة للمواجهة في اليوم 7 من أيام الحرب، كما استبدل رجال القلب في الصفوف بآخرين، وهدفه من ذلك أن يدخل عمليا في نفوس قيادة الرومان لاعتقاد أن جيشا جديدا وعسكرا لم يسبق لهم أن اشتركوا في القتال قد جاءوا مددا للمسلمين من المدينة. هذه هي خطة الإيهام والتضليل التي رسمها ونفذها القائد الفذ المحنك خالد بن الوليد، فأنقذ بها جيش الإسلام من فناء يكاد يكون محققا. إن الفيلد مارشال القائد الألماني الشهير رومل طبق في حروب الصحراء الليبية خطة الإيهام والتضليل التي رسمها ونفذها خالد بن الوليد في مؤتة، فأنقذ رومل بتطبيق خطة خالد مجموعة كبيرة من القوات الألمانية التي كان الجيش الإنجليزي يهددها إما بالسحق وإما بإجبارها على التسليم. بخطة خالد في مؤتة رضي الله تعالى عنه ما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد، فأنكروا من المسلمين الذي كانوا يعرفونه طوال أيام القتال 6. وجد الرومان قادة وجنودا أنفسهم أثناء تقابل الصفوف في اليوم 7 أمام قادة وجنود وهيئات ورايات سوى القادة والجنود والرايات والهيئات التي كانوا يواجهونها في الصفوف الأولى ميسرة وميمنة وقلبا أثناء القتال في الأيام الستة الماضية. وبينما كانت الأسئلة تلح على قادة الجيش الروماني، ما إذا كان هذا الذي يرون، يعني أن جيش الإسلام قد تلقى أثناء الليل مددا كبيرا من المدينة، إذا بغبار يسد الأفق من بعيد جنوبا ناحية الجزيرة خلف ظهر الجيش الإسلامي، أثارت هذا الغبار سنابك خيل ترقض بأقصى سرعة، وما هي إلا برهة وجيزة، حتى دوت أرجاء مؤتة بأصوات التهليل والتكبير تنفيذا للخطة التي اتفق خالد مع جنده وقادة الكتائب معه على الاتيان به. يأتي هؤلاء من الخلف يثيرون النفع والغبار من أجل إيهام العدو وتضليله بأن المدد قد جاء من الجنوب، يعني من جهة المدينة، وعلى الذين في الساحة أن يكبروا وأن يهللوا كأنهم يفرحون بالذي جاءهم من المدينة من المدد. وما هي إلا برهة وجيزة حتى دوت أرجاء مؤتة بأصوات التهليل والتكبير منبعثة من بين ثنايا ذلك الغبار الذي حجب الأفق. ثم انشق هذا الغبار عن كتائب من الفرسان تتبع إحداها الأخرى في تنسيق وإحكام، راقضة نحو المسلمين في مؤتة، قد رجفت الأرض رجفا لوقع حوافر خيلها المنطلقة بأقصى سرعة، وأصوات فرسانها تصم آذان الرومان بالتهليل والتكبير، ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان اهتز معسكر المسلمين المواجه للرومان في مؤتة بالتكبير والتهليل. كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المحنك المظفر خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان ذلك آخر حلقة في الخطة الرائعة التي أحكمها القائد خالد لتضليل قادة الجيش الروماني وإيهامهم بأن مددا عظيما قد تلقاه المسلمون في مؤتة من المدينة. فقد أيقن قادة الجيش الروماني أن كل ما رأوه من تغير شامل في رجال القوات الإسلامية في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق هذه الكتائب التي رأوا غبار وقع سنابك خيلها يحجب الأفق منذ الصباح الباكر خلف خطوط المسلمين، إنما هو مدد كبير يمثله جيش عظيم جاء من المدينة لمساندة المسلمين ليستمروا في خوض المعركة في مؤتة حتى النصر. ونتيجة هذا الاعتقاد الذي أوجده لدى القادة الرومانيين نجاح خطة التضليل البارعة التي نفذها خالد بن الوليد، نتيجة هذا الاعتقاد دب الفزع والرعب في نفوس الرومان وسادهم الهرج والمرج، ولسان حالهم يقول: إذا كان 3000 مقاتل من هؤلاء المسلمين قد فعلوا كل هذه الأفاعيل بالرومان وحلفائهم، وظلوا يجالدون 200,000 مقاتل طوال 6 أيام منزلين بهم أفدح الخسائر، فماذا عسى أن يصنعوا بهم إذن بعد أن وصل إليهم هذا المدد الكبير من المدينة؟ وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلفاءهم من خوف ورعب وارتباك نتيجة نجاح خدعته الحربية البارعة المحكمة، فاغتنمها فرصة فأمر في الحال بالهجوم لا بالانسحاب، فأمر في الحال بالهجوم على خطوط الرومان وبأسلوب عام من صاعق كاسح، فتم له ما أراد، فقد مالت كل صفوف جيش الإسلام على خطوط الرومان الأمامية فتملك الرعب نفوسهم، ثم تضعضعت صفوفهم فركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت بكل معاني الكلمة مذبحة. وصفها الواقدي في كتابه المغازي بقوله: حدثني عطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئاتهم، وقالوا قد جاءهم مدد، فرعبوا فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم قط. وقال ابن سعد في الطبقات وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواح وطعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط، لم أرى اثنين جميعا. ثم أخذ خالد بن الوليد اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا. استمر خالد يطارد الرومان بكل قواته حتى أثخنوهم، وكان القتال قتالا ضاريا، خاضه المسلمون بعد هزيمتهم بحنق وغيظ، وكان الرومان في تراجعهم أمام هجوم خالد المضاد يقاتلون بشراسة. ولا أدل على عنف المعركة التي انتصر فيها خالد على الرومان من أن القائد خالدا تكسرت في يده 9 سيوف بعد أن تولى قيادة الجيش وشن هجومه المضاد المفاجئ على الرومان. فقد روى الإمام البخاري عن خالد نفسه أنه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. ولما كان هدف القائد خالد من كل الأعمال والخدع الحربية التي لجأ إليه هو أن يؤمن لجيش الإسلام انسحابا منظما من مؤتة، اغتنم فرصة ارتداك الجيوش الرومانية واضطرابها واعتقادها أن المسلمين قد تلقوا نجدة من المدينة، فأصدر أمره إلى قادة الفرق والكتائب في جيش الإسلام بالارتداد بالجيش نحو الجنوب على تعبئة وانتظار، كما هو متفق عليه بينه وبين هيئة أركان حربه عند وضع الخطة لهذا الانسحاب في الليل. فأخذ الجيش الإسلامي يغادر ميدان المعركة في مؤتة منسحبا بكل هدوء وضبط وانتظام ويقظة. وأشرف القائد خالد نفسه على عملية الانسحاب، فكان يجول بفرسه بين الكتائب والفرق المنسحبة ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية، فلا يدركهم الخوف فيسودهم الاضطراب والفوضى. فتمت عملية الانسحاب من مؤتة كما أراد القائد البطل خالد بن الوليد، تمت على أدق نظام ودون ما أي خسارة. فالجيش الروماني الذي يمكن أن يقوم بملاحقة المسلمين ومطاردتهم أثناء انسحابهم مهما كان المدد الذي جاءه فما يبلغ وما يصل إليه عدده، لكنه وقف، يعني الجيش الروماني رغم كثرته الهائلة شبه مشلول يسوده الذهول عقب الأهوال التي لقيها على أيدي المسلمين في الهجوم الكاسح المضاد الذي قام به خالد بن الوليد بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية البارعة. فمع ما أنزله المسلمون في هجومهم المضاد من خسائر فادحة بين صفوف الجيش الروماني، كان قادة هذا الجيش لا يزالون يعتقدون أن ما حدث من المسلمين من قتال شرس وهجوم كاسح في المرة الأخيرة إنما هو نتيجة تلقيهم نجدات عظيمة قد جاءتهم من المدينة. لهذا أصدر القائد الروماني إلى قادة الكتائب والفرق في جيشه بألا يتعقبوا أحدا من المسلمين في انسحابهم، وقفوا ينظرون إليهم وهم ينسحبون منظمين في يقظة ودقة، ينجيهم الله تبارك وتعالى من الهلاك المحقق أو من الاستسلام الكامل. لقد نجح خالد رضي الله عنه في انسحابه بجيش الإسلام انسحابا سليما منظما، أنجاه به من أخطار مدمرة كانت ستحيق به، وإنها لمحيقة به لولا أن وفق الله تعالى وجوه الجيش وقادة الكتائب فأسندوا قيادته إلى هذا القائد البطل المحنك الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه. واصل خالد رضي الله عنه انسحابه بالجيش من مؤتة في الشام حتى وصل المدينة دون أن يتعرض لأي مكروه. كانت أنباء معركة مؤتة في الشام قد وصلت إلى المدينة، وشاعت شائعات في المدينة تقول إن عسكر المسلمين في مؤتة قد فروا وانهزموا ونقصوا على أعقابهم، والفرار منذ أن شرع الله الجهاد للمسلمين في سبيله خلة مرذولة قبحها القرآن المجيد والسنة المشرفة والمروءة الظاهرة. وها هنا خلاف في نتيجة معركة مؤتة، فقد اختلف أهل المغازي حول نتيجة مؤتة اختلافا كثيرا. ثمرة هذا الخلاف ثلاثة أقوال: القول الأول أن المسلمين هزموا الروم هزيمة منكرة في مؤتة، وهذا القول أشار إليه الزهري فيما رواه عنه الطبراني ونقله عنه ابن هشام بلاغا، وهو اختيار موسى بن عقبة، ورواه ابن عائد بسنده عن العطاف بن خالد ورجحه البيهقي وابن كثير. القول الأول أن المسلمين هزموا الروم هزيمة منكرة في مؤتة. القول الثاني أن الروم هم الذين هزموا المسلمين، جزم به الواقدي وكاتبه ابن سعد، وقال به طائفة من المستشرقين ومن تبعهم من المستغربين وغيرهم من بعض الباحثين المعاصرين. القول الثالث انسحاب خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمسلمين بعد توليه القيادة، انسحابه بهم من ميدان المعركة بعد قتال قوي ومرير، ثم احجام الروم عن مهاجمة المسلمين بعد خطته الإيهامية الذكية بتغييره مراكز الجيش، ومن ثم انسحاب كل طرف عن الآخر دون القتال. هذا القول وردت به رواية حسنة إلى شاهد عيان في المعركة، فهي من رواية عباد بن عبد الله عن أبيه من بني مرة وكان شاهدا، وهو اختيار محمد بن إسحاق، فقد استدل على رأيه بشار أحد شهود المعركة هو قيس بن المحسري اليعمري الذي قال فيه: وقفت بها مستديرا فنافذا، ولا مانعا من كان حم به القتل، على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثل. قال ابن إسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت، وحقق انحياز خالد بمن معه. رواه ابن عائض بسنده عن رجل من بني سلامان، وكذا ابن عبد البر وابن حزم وابن سيد الناس، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله واعتمده معظم المؤرخين المعاصرين. وهذا القول وسط بين القولين السابقين، وهو الراجح فيما يبدو لعدة اعتبارات، فهو قول غالبية أهل المغازي كما مر، كما أن القول بهزيمة المسلمين قول غير صحيح لثلاثة أمور: أولا الروايات في ذلك ضعيفة، فيعني الواقدي وتلميذه ابن سعد الذي يعد في غالب الظن ناقلا عن شيخه الواقدي، والواقدي متروك خاصة إذا انفرد، ورواية أبي موسى التي ذكرها ابن سعد ضعيفة أيضا. ثانيا، مخالفة هذه الروايات لروايات الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الصحيح، ففتح الله عليهم. ثالثا، قلة قتل المسلمين في المعركة وعدم وقوع أسرى منهم في أيدي العدو، وكل ذلك يخالف ما يكون عليه المنهزم عادة في المعركة. أيضا، القول بهزيمة الروم وحلفائهم في المعركة غير صحيح لثلاثة أسباب. أولا، لو أن المسلمين هزموا الروم وحلفائهم في مؤتة لاشتهر ذلك ودعا صيته، ولتواتر تواترا يؤمن بجانبه الكذب، خاصة أن أول مواجهة قتالية بين المسلمين والروم كانت في مؤتة، كما كانت بدر أول مواجهة قتالية بين المسلمين والمشركين، وقد تواترت نتيجة موقعة بدر وذاع صيتها وبلغ صداها أرجاء الجزيرة العربية. ثانيا، وقوع عدد كبير من الأسرى في أيدي المسلمين، وذلك ما لم تذكره الروايات. لو أن الروم انهزموا لوقع عدد من الأسرى الرومان في أيدي المسلمين، ولذكرت ذلك الروايات، ولكنها لم تذكر شيئا من ذلك. لا أحد من المسلمين أسره الروم، ولا أحد من الرومان أسره المسلمون. ثالثا، طرد الروم وحلفائهم من المناطق التي كانت خاضعة لسلطانهم في منطقة مؤتة وما حولها. لو أن الرومان قد هزموا لطردهم المسلمون من المناطق التي كانت خاضعة لسلطانهم في منطقة مؤتة وما حولها، ولأخضعهم المسلمون لنفوذهم، وذلك ما لم يحدث، حيث استمر الروم وحلفاؤهم في المنطقة يشكلون تهديدا للمسلمين بدليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرايا وبعوث إلى تلك المنطقة بعد مؤتة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سار بنفسه على رأس جيش العسرة إلى تبوك. إذن القول الراجح هو أن سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه قام بعملية انسحاب بارعة دلت على مهارته الحربية الفائقة، وكانت عملية التراجع والانسحاب التي قام بها خالد بن الوليد في أثناء معركة مؤتة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاح. ومثل هذا التدبير من خالد ليس بالعمل الميسور الذي يستطيعه كل قائد، بل هو عمل عظيم جسيم يتطلب مهارة وحزما ورباطة جأش وثقة بنصر الله تعالى. وكثيرا ما عرف التاريخ قوادا عظاما كان السر في شهرتهم إن جاء جيوشهم من مثل هذا الموقف الحرج الذي لو اختل أقل تقدير فيه لفني الجيش، ولكن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له قصب السبق في ذلك، فعلى الرغم من ضغط القوات المتحالفة على المسلمين بشدة وكثرة كافرة استطاع ذلك البطل أن ينظم انسحابا قويا ناجحا دون أدنى خسائر تذكر، مع الإسخان في العدو، وهو أمر يخالف ما جرت به العادة من أن المنسحب هو الذي في الغالب يتكبد الخسائر. فلما صار العكس وأفلت خالد رضي الله عنه بجيشه من قبضة العدو رغم تجديدهم الضغط عليهم، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، بل نصرا مؤزنا استحق عليه اللقب الذي قلده إياه القائد الأعلى للقوات الإسلامية، وهو الذي شاهد أحداث المعركة عيانا بواسطة النقل الإلهي، فلقبه بسيف الله. ولقد عرف له الرسول صلى الله عليه وسلم حسن تدبيره ونجاحه في الانسحاب بجيشه بانتظام دون ما خسارة تذكر. فلقبه سيف الله، وهو وسام لم يمنحه أحدا من الصحابة، بل هو أول وسام يمنح لقائد في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية عامة. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسبق من غيره في تقدير القوات العظام. ولعمر الله مهما أجاد الإنسان في وصفه ومدحه فلا يمكن أن يصف بأحسن ولا بأوفى مما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد مضى خالد بلقب سيف الله في مؤتة، والذين يدعون ذلك كثيرون. أما الذي يملك الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في الدنيا فهو خالد بن الوليد. ما أكثر السيوف التي تنسب لله تبارك وتعالى، هذا سيف الله وذلك سيف الله وذلك سيف الرحمن، كثير، لكن الذي يملك الشهادة من الصادق المصدوق وحده هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أخرج الحاكم وصححه عن الشعبي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه على الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليه لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة من 3000 في مقابل 200,000، ومع ذلك لم يقتل من 3000 إلا نحو العشرة. وكر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واستشهد يومئذ، يعني في موتى، من المسلمين جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي صرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليب وجابر ابن عمرو بن زيد وعامر وعمر ابن سعيد بن الحارث وغيرهم. ما المراد إذن بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى فتح الله عليهم؟ اختلف أهل النقل في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم. هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين، أو المراد بالفتح انحياز خالد رضي الله عنه بالمسلمين حتى رجعوا إلى المدينة سالمين؟ قال ابن كثير رحمه الله: يمكن الجمع بأن خالدا لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم، وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد، حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم يتبعهم، ورأى الرجوع بالمسلمين الغنيمة الكبرى. لقد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حدث في مؤتة وهو بالمدينة، فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش 3 قبل أن يأتيهم خبرهم. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء، في رواية الطحاوي في المشكل ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواح فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وأمر نفسه، ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله هو سيف من سيوفك فانصر. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية من بعده أي من بعد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ثم أخذ الراية من بعده سيف من سيوف الله عز وجل خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. هذه الرواية رواها الطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رفعوا إلي في الجنة، أي الثلاثة الأمراء، فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا أي ميلا عن سريري صاحبيه، فقيل عم هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وكذا ذكره ابن إسحاق في السير، في رواية ابن سعد في الطبقات، وكذا في رواية البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل عبد الله بن رواحة معترضا أي مائلا، فقيل يا رسول الله ما اعتراضه؟ قال لما أصابته الجراحة نكل أي امتنع وترك الإقدام، فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد. وجاء في صحيح البخاري أن الانتصار كان للمسلمين على حسب التفسير الذي مر، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. ووقع عند ابن سعد في الطبقات أن الروم هم الذين انتصروا، فأخرج في الطبقات عن أبي عامر قال ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى لم أرى اثنين جميعا. والصحيح ما ذكره ابن إسحاق في السيرة أن كل فئة انحازت عن الأخرى، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقد مر ذلك، وهي الأقوال الثلاثة التي اختلف عليها أهل المغازي والسير في نتيجة معركة موت، هل كانت نصرا للمسلمين أو كانت نصرا للرومان المشركين، أو أنه لم يكن هنالك نصر وإنما انحازت كل فئة عن الأخرى ولم يقع نصر ولا هزيمة. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. قال فجيء بنا كأن أفرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله محمد بن جعفر، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. عبد الله بن جعفر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت شبيه خلقي وخلقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرات. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم: فجاءت أمنا وهي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنه، فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم. والعيلة بفتح العين الفقر، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. فالعيلة الفقر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأرملة جعفر رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنه، يحكي ولدها عبد الله عنها فيقول: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخرجه أحمد والطحاوي بسند صحيح على شرط مسلم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن. قال الحافظ في الفتح عند قولها نقلا عن هذا الرجل: إن نساء، هكذا بالجمع. قال الحافظ: يحتمل أنه يريد زوجاته، ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء في الجملة، هذا الثاني هو المعتمد، لأن لا نعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت عميس رضي الله عنه. إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فحتوا في أفواههن من التراب. ضمير المتكلم في قول عائشة رضي الله عنها: فزعمت، للرجل الذي أرسله الرسول، يعني أنه قال هذا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يقل صلى الله عليه وسلم، قال: والله لقد غلبننا، فلم ينتهين عن البكاء. فزعمت لهم، فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحتوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. العناء بفتح العين التعب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. وفي مسند الإمام أحمد حديث ضعيف، رواه في مسنده عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. الإحداد هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها، من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع. فهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت عميس وهي زوج جعفر رضي الله عنه لم يتزوج سواها وهي أرملته بعد أن قتل شهيدا، فروى الإمام أحمد عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. هذا إسناده ضعيف وهو مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر رضي الله عنه ويهتم لشؤونهم. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة، أتصيبهم حاجة أي فاقة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين. أفنرقيهم؟ تسأل أسماء بنت عميس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبماذا؟ يستفسر عن الرقية التي ترقي بها. قالت: فعرضت عليه، أي الرقى التي ترقي بها أبناءها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارقيهم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيه شأن عظيم مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون، وهو: ما شأن أجسام بني أخي ضارع نحيفة، أتصيبهم حاجة أي فاقة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين. فالصبي قد تسرع إليه العين، يحسد، فينبغي أن يرقى وأن يحصن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبماذا؟ يريد أن يعلم الرقية حتى يجيزها أو حتى يمنعها. فلما لم يجد عليها ما تمنع لأجله قال: ارقيهم. فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ترقيهم. قد يرزق الله عز وجل الإنسان ولدا تسرع إليه العين، فعليه أن يجتهد في تحصينه بالرقية الشرعية من الكتاب ومن السنة باللغة العربية، وأن تكون من غير ما تعويل عليها في إحداث الأثر، بل يأتي بها الإنسان معلقا قلبه بربه تبارك وتعالى، فهو الذي يملك الشفاء وحده والحفظ. يعني يأتي بشروط الرقية الشرعية متوكلا على رب البرية، ولكنها أسباب يأخذ بها. ولأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في حفظ نعمته التي أنعم الله عز وجل عليه بها ممن حرم منها، بمعنى أنه يتوقع صاحب القوة والصحة أن يظهر قوته وصحته من غير ما حاجة لإظهار ذلك أمام الضعفاء والمرضى، وكذلك الغني، وإنما تكون الأمور هينة لينة. وأن يواسي أخوانه من المسلمين، هو يأتي بالتحصين وهم يأتون بالتحصين أيضا لنعمته، فيبركون ويطلبون من الله تبارك وتعالى البركة لمن آتاه الله تبارك وتعالى النعمة. هذا هو المجتمع المسلم النظيف. روى ابن ماجة في سننه بسند جيد، والإمام أحمد في مسنده بسند حسن، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنستلقي لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث: إثبات القدر، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى. وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، صحة أمر العين وأنها قوية الضرر من النفوس الخبيثة، من النفوس الشيطانية التي كأنما جبلت على الشر أو صيغت منه. فهؤلاء لا يحبون أن ينعم الله تبارك وتعالى على أحد بنعمة، وإنما يحبون زوال النعمة عن المنعم عليه بها، بل يكرهون. فمجرد كراهية النعمة على المنعم عليه بها حسد، كما هو التعريف الصحيح للحسد، هو أن تكره النعمة على أخيك لا أن تتمنى زوالها لا إليك ولا إلى غيرك، ولكن بمجرد أن تكره ما أنعم الله عز وجل به من نعمة على أخيك تكون له حاسدا. فمن نجا من هذا؟ ومن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يأتي بكمال الإيمان وتمامه؟ هذا ما كان في معركة مؤتة. وأما ردة الفعل عند أهل المدينة لنتيجة المعركة فشيء آخر. لقد صمد المسلمون في معركة مؤتة صمودا هو أروع ما يصنع الإيمان الصادق، ودفع المسلمون الثمن غاليا دون ما شك. تمثل هذا الثمن الغالي بصورة رئيسة في مصرع قادة الجيش الثلاثة الواحدة بعد الآخر، وبأسلوب تمثلت فيه أرقى معاني البطولة واسترخاص الأرواح في سبيل الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف بطولتهم واسترخاصهم أرواحهم في سبيل الله، ومدى غبطتهم وسرورهم بمصيرهم بما رأوا من فضل الشهادة. فيقول: وما يسرهم أنهم عندنا، أي أنهم لم يقتلوا ولم يستشهدوا في المعركة، لا، ما يسرهم أنهم عندنا، كما في رواية البخاري إن روعة المقاومة الإسلامية في معركة مؤتة والتي يسرت للمسلمين انسحابا منظما مشرفا بعد ذلك الصدام الهائل، انسحابا يمثل في واقعه أعلى درجات الانتصار بالنسبة لظروف المعركة الصعبة، وتكفي هنا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف ذلك الانسحاب القوي بالفتح، والدلالة التي تعلو على الريب في هذه المعركة إن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلغتها حدا كبيرا، وقد أكسبهم هذا الروح العالي إقداما حقر أمامهم كبرياء الأمم التي عاشت مع التاريخ دهرا تصول وتجول لا يوقفها شيء. إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون وحدهم، بل هي قوة غامرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال، فأصبحت الأمة كلها أمة كفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش مؤتة لما عاد إلى المدينة قابله الصبيان بصيحات الاستنكار يقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون انسحاب خالد ومن معه فرارا يقابل بحثو التراب. أي جيل قوي نابه ذلك الجيل الذي صنعه الإيمان بالحق؟ أي نجاح بلغته رسالة الإسلام في صياغة أولئك الأطفال العظام؟ من آباؤهم؟ من أمهاتهم؟ كيف كان الآباء يربون؟ وكيف كانت الأمهات يدللن؟ إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس. وتعيير أهل مؤتة بالفرار لم يكن من الصبيان وحدهم، بل تعداهم إلى بقية الناس ممن لم يخرج إلى الغزو وبقي في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استنكر المسلمون على الجيش أن يعود من غير أن ينتصر، وعيروا رجاله حتى أحرجوا بعضهم. أخرج الحاكم بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنه أنها قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. قالت: والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس: يا فرار، أفررتم في سبيل الله عز وجل؟ حتى قعد في بيته فما يخرج. وكان في غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد، في اللحظة المناسبة يتدخل القائد البصير المحنك الذي يدرك معنى النصر الحقيقي، ويدرك ظروف ملابسات معركة مؤتة وما أبداه المسلمون فيها من بسالة وبطولات حقيقية أذهلت أعداءهم، ويدرك في الوقت عينه ما قام به خالد والمسلمون من تنظيم انسحاب رائع ومنظم. يتدخل القائد البصير المحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة ليرد عن الجيش البطل الشجاع، ويرد على تعيير أهل المدينة لهم بالفرار، يرد قائلا: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. ويأمر سلمة ابن هشام بن المغيرة وغيره ممن قعدوا في بيوتهم وتحرجوا من تعيير المسلمين، يأمرهم بالخروج إلى الصلاة دون حرج ودون وجل، فهم أبطال كرار على العدو إن شاء الله وليسوا فرارا. تلقي أهل المدينة للجيش العائد من مؤتة قال عنه ابن إسحاق: لما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ولقيهم الصبيان يشتدون يعدون يجرون، فجعل الناس يحتون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. أخرجه بنحوه الإمام أحمد ولكن بسند ضعيف. قال ابن كثير: وهذا مرسل من هذا الوجه. أخرجه بنحوه أحمد بسند ضعيف وفيه غرابة. قال: وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، فظن أن هذا الجمهور الجيش، وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر في قوله: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فما كان المسلمون ليسمونهم فرارا بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراما وعظاما، وإنما كان التأنيب وحفي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك. وهذا شرح حسن، فكل الجيش لم يلقى بهذا اللقاء، ولم يقل للجيش جميعه وجمهوره ومعظمه يا فرار، بل ثبتوا حتى كان الانسحاب المنظم، ولكن الذين انهزموا وفروا وتركوهم هناك هم الذين تلقاهم الناس بقولهم يا فرار. يقول الحافظ ابن كثير: عندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، ثم ساق شرحه الذي سمعت: استشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 12 رجلا، أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرته. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا عظيم جدا، أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها 3000، وأخرى كافرة وعدتها 100,000 مقاتل، من الروم 100,000 ومن نصارى العرب 100,000، يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا، وقد قتل من المشركين خلق كثير. فهذا خالد وحده يقول لقد اندقت في يدي يومئذ 9 أسياف وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية. فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها، أي بالأسياف 9 التي اندقت في يده؟ دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان. وهذا مما يدخل في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فقد كانت التوصيات التي تزود بها جيش مؤتة من القائد الأعلى للقوات الإسلامية صلى الله عليه وسلم تعد من أعظم وأرقى قوانين حرب الفروسية المشرفة على مدى التاريخ الإنساني كله. فلم تعرف أمة من الأمم السابقة واللاحقة مثل تلك الآداب الحربية التي كان المسلمون يطبقونها في حروبهم ضد أعدائهم، والتي تعد بحق وثيقة فعلية تطبيقية لحقوق الإنسان على أرض الواقع لا على واقع الحجر والورق وأرفف المنظمات والهيئات. لقد كان الجندي المسلم يسير بانضباط عجيب مطبقا الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من قادته بصورة تلقائية عفوية، لأنه يعتبر ذلك جزءا حيويا من دينه الذي يسعى ويحرص كل الحرص على تقديم الصورة الصحيحة عنه. وهكذا كان كل جندي من جنود الإسلام الأوائل عبارة عن قدوة صالحة تمثل الإسلام أصدق تمثيل في كل مكان حل به. لقد أدهشت النتائج السريعة الإيجابية لحركة الفتوح الإسلامية جميع المحللين على اختلاف مشاربهم ودياناتهم، لكن المحلل المنصف ستزول دهشته حتما عندما يقرأ تلك التعاليم والوصايا النبوية لقواد وجنود السرايا والبعوث والتي هي نواة حركة الفتوح الإسلامي. أصبح الذين شاركوا بالأمس في السرايا والبعوث مشاركين اليوم على رأس تلك الجيوش الفاتحة مقتدين النهج نفسه، سائرين على الطريق نفسه الذي خطه لهم قائد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تلك الأوامر والتعليمات النبوية صارت تتكرر على ألسنة الخلفاء وقادة جيوش الفتح فيما بعد. لقد كان تطبيق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لهذا الدستور الحربي من أعظم الأسباب التي حببت الإسلام إلى نفوس غير المسلمين، فدخلوا فيه طائعين مختارين مستبشرين لأنهم رأوا حقيقة الإسلام متمثلة في سلوك أولئك الأصحاب الكرام الذين رباهم القرآن وأدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تقدم المسلمين لملاقات عدوهم المتفوق عليهم في العدد والعتاد لأمر يثير الدهشة فعلا، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على ما كان يتمتع به أولئك القوم من إيمان عظيم وقوي، ذلك الإيمان الذي جعلهم يستصغرون معه عدوهم حتى انقلبت موازين المعركة فأصبح وقودا أشعل نار الشجاعة والإقدام في نفوسهم وأوقد الحماسة في قلوبهم وأيقظ كوامن قواهم البشرية المكنونة. لقد كان الإيمان الذي يتقد في جوارح أولئك القوم يجعلهم أناسا آخرين، فتراهم يطيرون في ساحات الوغى إلى الموت طيرانا وينقضون على أعدائهم وكأنهم عقبان تلاحق فرائسها، وكيف لا وهم يتحسسون الجنة ونعيمها وكأنهم يرونها أمامهم رأي العين، فيندفعون إليها جارفين أمامهم سدود الأعداء، جاعلين منها طرقا ممهدة للدخول إلى جنات النعيم. لقد تمثلت هذه الحقيقة واضحة للعيان في قتال القادة الثلاثة واندفاعهم بالمسلمين صوب أعدائهم في العمق، حتى أصبحت قصص استشهادهم صورا رائعة للبطولة، يمكن أن يؤلف في كل واحدة منها كتاب مستقل. إنهم فعلا لا يقاتلون الناس بعدد ولا عدة، كما ذكر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه القائد الثالث، وإنما يقاتلون بتأييد الله عز وجل لهم ووعده إياهم بالنصر والتمكين. وسواء قتلوا أم غلبوا فهم في كلا الحالين فائزون برضا الله عز وجل عنهم وموعودون بالأجر العظيم يوم القيامة. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لقد كانت معركة مؤتة استطلاعية أفادت المسلمين كثيرا في معركة لقاء أولئك الروم فيما بعد، بمعرفة خواص قوات الروم وأساليب قتالها، وخواص حلفائها من القبائل وأساليب قتالهم وقوتهم، فأفادوا من هذه المعلومات في قتالهم بعد ذلك ضد الروم. ولا تعد خسائر المسلمين الطفيفة شيئا يذكر بجانب الفائدة العسكرية التي أفادوها من الاطلاع على خواص قوات الروم وحلفائها وتنظيمها وتسليحها وأساليب قتالها، مما سيرى أثره في المعارك التي خاضها المسلمون فيما بعد. فإذا كانت الأمور بنتائجها والأعمال بخواتيمها فقد كفى المسلمين ظهورا ونصرا على عدوهم أنهم تركوا في نفوسهم أثرا من الرهبة جعلهم يحجمون عن قتالهم وينكلون عن متابعتهم. ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها غزوة مؤتة فإن نتائجها وآثارها كانت بعيدة المدى. فبينما رأى الروم تلك الغزوة غارة من الغارات التي اعتاد البدو شنها بين حين وآخر، كانت سرية زيد بن حارثة إلى مؤتة في الحقيقة غزوة ومعركة من نوع آخر لم تقدر إمبراطورية الروم أهميتها، فهي حرب منظمة كانت لها مهمة جديدة خاصة جعلت المسلمين يتطلعون جديا إلى فتح أرض الشام. وحقيقة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قد كانت غزوة مؤتة إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما كان من شأن هذه المعركة الفاصلة التي لم تشبهها معركة لا في سيرها ولا في الأعداد التي تقاتلت فيها ولا في نتائجها. تلاها بعد ذلك غزوة هي غزوة ذات السلاسل، وكانت في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة ضد قضاعة، وكان ذلك كله من أجل إسكات الأصوات الزاعقة والنيات المتطلعة إلى محاربة المسلمين أو إلى مجرد التفكير في حربهم أو غزوهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الغزوة هي غزوة ذات السلاسل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الأمر في مؤتة أقدم خالد رضي الله عنه ولم يكن مضى على إسلامه ما يزيد إلا قليلا على 3 أشهر حتى جعل الله تبارك وتعالى الفتح على يديه بعد أن كان يقاتل المسلمين وكان له دور فاعل فيما وقع في غزوة أحد عندما استدار خلف الرماة ووقع ما وقع لما غادروا مواقعهم ووقعت الكسرة في جيش المسلمين. خالد عندما كان أيضا في الأحزاب وهو يحاول أن يعبر الخندق من أجل أن يواجه المسلمين في الجهة المقابلة ويتلدد كالذي يتلدد على الجمر يريد أن يدخل في معركة مع المسلمين، هو بنفسه الذي كان جنديا في جيش موتى تحت الرايات الثلاث المتعاقبة للأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قتلوا أمر نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله تبارك وتعالى عليه. في ذات السلاسل أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميرا على تلك السرية عمرو بن العاص، ولم يمض على إسلامه أيضا لأنه أسلم مع خالد رضي الله تعالى عنه، لم يمض على إسلامه ما يزيد على 4 أشهر إلا بأيام، ثم صار أميرا على مثل أبي عبيدة ابن الجراح وعلى كثير من كان من الصحابة من السابقين الأولين، جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت إمرته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد هؤلاء القادة من أجل فتوح البلدان، وقد وقع، ففتح مصر كان على يد عمرو رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما كان في اليرموك إنما وقع على يد خالد مع كثير من المشاهد التي كان فيها قائدا، فما دخل معركة قط إلا فاز فيها. خالد بن الوليد لم يهزم في معركة حتى هو يحارب المسلمين كما وقع في غزوة أحد، فهذا القائد الفذ يقدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعطيه هذا النيشان فيقول: وسيف من سيوف الله صبه الله على المشركين. ويرسل عمرا وهو يقول عنه: أسلم الناس وآمن عمرو رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع أصحابه كلا في ما يحسن، فكانوا رضي الله عنهم عند حسن الظن بهم وفتحوا العالم القديم كله وتتالت الفتوح على أيدي التابعين من بعدهم، ثم جاء خلف صالح فضيع الأمجاد السالفة وسلم البلدان سلعة رخيصة بالخيانة مرة وبالتواطؤ مرة وبالتآمر مرات وبالتخاذل والتهاون وعدم التمسك بدين الله تبارك وتعالى حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، والله تعالى المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.